أما بعد، وصلنا أخوة الكرام إلى سورة الزمر، وهذه السورة سورة مكية، ومقصدها الدعوة للتوحيد والإخلاص ونبذ الشرك وعاقبة كل في الآخرة. فهي سورة يعني تدعو إلى تحقيق معنى الإخلاص كثيرا. يقول الله تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، يعني هذا القرآن تنزيل من الله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب سبحانه وتعالى، والحكيم الذي له الحكمة البالغة في خلقه وتشريعه جل في علاه. ولما يقول الله تعالى هذا القرآن تنزيل من العزيز الحكيم، لتعرف أنه كتاب عظيم نزل من إله عظيم جل في علاه، فهو عزيز وعن الناس ولا يحتاج لأحد، فهو لم يكتبه لمصلحة خاصة إنما كتبه لمصلحتهم، وحكيم لم يكتبه عبثا سبحانه وتعالى بل كتبه في غاية من الحكمة. وهذا عكس ما هو الحال في دساتير الناس. مثلا تجد الدساتير الوضعية، كل من يكتب دستور الذي يكتبه ليس حكيما. نعم، قد يكون عنده خبرة، عنده كذا، لكن ليس حكمته بالغة ولا ذو الحكمة الواسعة ولا عنده الحكمة التي تحيط بجميع أحوال الدنيا. وأيضا لا يكتبه إلا واحد له مصلحة خاصة، إما مصلحة شخصية أو مصلحة لبلده أو مصلحة لحزبه، فهو يعني يصنع دستورا يناسب بلده ويناسبه. فلذلك تجد في هذه الدساتير الوضعية التناقض والاختلاف والتباين الغريب، بلدين بجنب بعض وهذا يخالف هذا وهذا، لأنها لم تبنى هذه الدساتير من عزيز حكيم، وإنما الله سبحانه وتعالى هو وحده العزيز الحكيم جل في علاه. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، هذا الكتاب نزل متلبسا بالحق، كله حق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. أعظم قضية في هذا القرآن يا إخواني أن الله تعالى يأمر بعبادته وحده مخلصا، يعني نخلص له في العبادة. لا يرضى الله تعالى، لا يرضى أن يشرك معه أحد. جاء في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك عملا في معه غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل في العبادة أن يشرك معه أحدا أبدا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أحد إطلاقا. فاعبد الله مخلصا له الدين. لماذا؟ ألا لله الدين الخالص. دين الله تعالى الحقيقي هو الخالص من كل شرك. والذين اتخذوا من دونه أولياء، الذين اتخذوا أولياء يعبدونهم ويستغيثون بهم ويلجؤون إليهم، اسمعوا لهذه الشبهة الغريبة التي عندهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني يقولون نحن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نعبد صنما، نعبد حجرا، نعبد قبرا. لماذا؟ والله هؤلاء أولياء وعندهم وجاهة عند الله وعندهم جاه، فإحنا نتقرب بهم إلى الله. والله سبحانه وتعالى يرفض هذا تماما، يقول لا أحد يرجع بيني وبينه أحدا. الله تعالى يقول للناس اعبدني مباشرة، لا ترسل تذهب إلى غيري. لما قال الله تعالى لموسى عليه السلام في وادي المقدس طوى، قال: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إيش استمع لما يوحى؟ قال: فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مباشرة، وأقم الصلاة لذكري. لا تفعل شيء، لا تذهب لغيري وتعبده ثم تقول أنا عبدته يا ربي عشانك، لا، الله تعالى لا يريد هذا. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماه كفار يعني شديد الكفر لهذا يفعل ذلك. العجيب يا أخواني إلى الآن نفس الشبهة الذين مثلا تعلقوا بعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وكذا نفس الكلام، نحن هؤلاء لهم جاه عند الله ويوم القيامة سيكونون هم الذين يتحكمون في الخلق، الذين عبدوا عيسى نفس الكلام، هذا عيسى ابن الله أو ثلاثة وهو له وجاهة عند الله سيقربنا إلى الله زلفى. فريق من الصوفية الذين غالوا في بعض الأولياء حتى عبدوهم من دون الله نفس الكلام، نحن نعبدهم ليقربونا إلى الله. لو أراد الله، الله تعالى الآن يرد عليهم يقول لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. لو الله تعالى يريد ولد ما يتخذه من البشر، يتخذه من مصطفى من أشياء أعظم من البشر. لماذا يتخذ الله تعالى بشرا ولدا؟ لو أراد الله يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه ينزه نفسه الله تعالى أن يفعل ذلك. سبحانه لماذا؟ هو الله الواحد القهر، لأنه واحد لا يقبل أن يكون معه شريكا ولا يكون له معه ولدا ولا يكون معه أحد أبدا. هو سبحانه ينزه نفسه أن يكون معه أحد، هو الله الواحد القهر. والولد يا أخواني هو الناس يفرحون بالولد ويرونه يعني بالنسبة لهم مصلحة. لماذا؟ لأن الإنسان ضعيف وفيه نقص، فهو لما يأتيه ولد يعينه يساعده في هذه الحياة، يحمل الوالد على ولده بعض تكاليف الحياة كما هو واقع كما تعلمون، روح أجيب الغراض وأحضر الغاز مش عارف إيش، خلاص الولد يكفي والده. لكن الله سبحانه وتعالى هو الكامل الكمال المطلق، ما يحتاج أحد أن يكون معه، فنسبة الولد إلى الله اتهام لله بالنقص جل في علاه وتعالى سبحانه. كأنك تقول الله تعالى محتاج ولد عشان يساعده في بعض المهام، فلذلك الله تعالى قال سبحانه أن يكون له ولد أبدا. سبحانه هو الله الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار يكور النهار. الله تعالى خلق هذه السماوات والأرض لحكمة بالغة، لا عبثا كما يقول. الله تعالى جعل السماوات مثلا دليلا على قدرته المطلقة على البعث الناس، لما شكوا كفار في بداية هذه الدعوة كانوا يشكون في البعث، فقال لهم الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء، قاسم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأوطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم وأنعامكم. يعني إذا أنت تظن أن الله تعالى يستطيع أن يبعثك، انظر إلى السماء الذي خلق السماء يستطيع أن يبعثك ويبعث كل من في الأرض، وهذا أسهل عليه، الذي خلق السماوات والأرض من أسهل ما يكون. فإذا استدللنا بخلق السماوات على قدرة الله على خلق الإنسان مرة أخرى وبعثه مرة أخرى. أيضا الله تعالى قال وجعلنا في السماء مصابيح وجعلنا السماء زينة وجعلناها رجوما للشياطين وجعلنا السماء سقفا محفوظا. لاحظ كل هذه آيات ودلائل ومعاني وحكم كثيرة جدا لخلق السماوات. فلذلك هنا الله تعالى قال خلق السماوات والأرض في الحق، وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين، ما خلق لاعب لحكمة بالغة سبحانه وتعالى. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. التكوير في اللغة معناه الإدارة، إدارة الشيء. فالله تعالى يكور الليل على النهار، يأتي النهار فيكور عليه الليل ثم يغطيه، ثم يبدأ تكوير النهار على الليل. وهذا استفاد منه العلماء قضية تكوير الأرض، يعني أن الأرض كروية واستفاد منه أن الليل والنهار يتعاقبان، واستفاد من تأخير، واستفاد منه أيضا أن الأرض تدور. ومذاكر السيوطي رحمه الله أن العلماء أجمعوا على يقولون هكذا: كرية الأرض، كرية الأرض، كرية يعني نسبة للكرة. وإحنا الآن يعني غلب مصطلح كروية الأرض، لغة كلاهما صحيح، كرية أو كروية صحيح. فعلماء الإسلام أجمعوا على كروية الأرض منذ القديم، يعني حتى ابن تيمية رحمه الله، يعني هذا العبقري رحمه الله، قال: وكروية الأرض ظاهرة في ظل الأرض على القمر حين الكسوف. وهذا يعني صراحة إبداع، لما تعرفون الكسوف القمر هو دخول الأرض بين الشمس والقمر، فتؤدي الأرض، وجود الأرض إلى خسوف القمر، صح؟ فلما تدخل الأرض ظلها اللي بسبب انعكاس ضوء الشمس، ظلها الذي ينعكس على القمر يكون إيش؟ كروي. قال: فظل الأرض الموجود على القمر ظاهر أنه كروي، فهذه الأرض إذن كروي. فاستدل بذلك استدلالا يعني غاية في الذكاء. إلى 1860 تقريبا الذي يقول بكروية الأرض في بلاد الغرب يعدم. الذين يزعمون الغرب تقدم كانوا يرون، كانت ترى الكنيسة أن الأرض مسطحة، وأن الذي يستمر في المضي في الأرض يسقط من طرفها إلى ما لا نهاية، وادعاءات مضحكة جدا. وكل من يرى بكروية الأرض كان حكمه الإعدام. وأنه فالآن قلبت الدنيا، يتهمون المسلمين بالرجعية والتخلف مش عارف إيش، هم يزعمون أنهم أصحاب الحضارة، وهذا كله كذب. بل حضارة الغرب إنما هي قامت على حضارة الإسلام. يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: من فوائد الآيات التوسل إلى الله تعالى يكون بأسمائه وصفاته وبالإيمان به والعمل الصالح لا غير. ويقول: السماوات والأرض خلقها الله تعالى لآيات عظيمة والدلائل الكبيرة. ويقول أن عبادة الله بالإخلاص هي أعظم العبادة. نسأل الله تعالى جل وعلا من المخلصين لله في العبادة، وأن يغفر لنا ولكم.